لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يفرج كربك يا رب، الله يفرج كربكم يا رب. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هتغذيه في يوم من الأيام حنان وتخليه يعني شهريار يومين ثلاثة ورا بعض كده، يغرق حنان ويغرق عاطفة ويغرق اهتمام ويغرق استمتاع وعافية واحترام بالغ. وبعدين بعد ما يستوي تفتحي في ان انت عايزة يروح للشيخ فلان، يعني اذا كنت في القاهرة عايزة يروح للشيخ وسام عبد العظيم، لو في بلد تانية الشيخ فلان اللي بيربي، حتى لو من مشايخ الشباب لو كنت في المنصورة نروح للشيخ حزم الشمعان وهكذا. ويبدأ ينفك من كون ان هو شخص وحيد مقبل على شأنه وعلى حاله لوحده بيربي نفسه، الى انسان بقى في خضم صحبة تربوية نافعة تغيره تماما. مش عارف السؤال ده ولا سؤال تاني، انا متلخبط مش عارف حضرتك قلتي ولا لا. هو بالفعل من خدام الشيوخ ومن خدام الدين ومقرب لدى بعض الشيوخ. لا، الصحبة دي لازم تتغير، والشيخ ده ما نفعهوش ما افادهوش. ممكن يكون شيخ عظيم جدا لكن ما حصلش استفادة. الولد ده كان بيفيد الشيخ وبيخدمه لكن ما عرفش الولد ده يستفيد من دين الشيخ، ما يستمرش معاه ولا لحظة كمان، ويبدأ حياة جديدة مع شيخ تاني يربيه ويصلحه. وما بنقولش ان الشيخ التاني ده افضل من الشيخ الاولاني، لا، انا اللي بدأت غلط، انا اللي بدأت غلط معاه، وانا اللي لازم استقيم بجدية اكتر مع شيخ تاني غير الشيخ ده. فيبدأ الحياة دي ويتصاحب على صحبة جديدة ويستعين بالله على ان هو يبقى عابد، عابد، يبقى اخر ساعة من الليل واول ساعة من النهار ما فيهمش فصال معاه، لازم يبقى في اخر ساعة من الليل لازم يكون في عبادة واجتهاد في الطاعة، واول ساعة من النهار يكون في اجتهاد وطاعة. يبقى من قبل الفجر بساعة لحد الضحى لازم يبقى مطحون عبادة وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى كتير، ويبقى عنده برنامج طاعة يمشي عليه من قبل الفجر بساعة لحد الضحى كل يوم كل يوم. يبدأ البداية الجديدة وربنا يحيي قلبه يا رب، ويهديه وينجيه ويتوب علينا جميعا ويحفظنا جميعا يا رب. ما تتسهليش خالص، ما تقبليش ولا تنازل خالص، وقومين حد ما يتعدل، بس من غير ما تبقى انت راجل، بالحنان وبالكلمة الطيبة وبالعطف وبالحرمان من الشهوات وبالتأديب بالشهوات لحد ما يستقيم حاله ويبقى احسن مما انت عايزة كمان.